أي مرقى يا مرقى أي مرقى يا مرقى أي مرقى يا أي مرقى يا مرقى أي مرقى نزيغ الله هرقى قسم وزيغيك كالهم تاسيتي وياك تاسيتي وياك أي مرقى يا مرقى أي مرقى يا مرقى يا مرقى يا مزيغ شديقة يا نتنادي.